الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، دين الله عز وجل دين وسطي، والتطرف دائما في نقص، التهور نقص، والجبن نقص، والشجاعة بينهما، الإسراف والتبذير نقص، والبخل نقص، والاعتدال في الإنفاق وسط بينهما، والفضيلة وسط بين طرفين. هذه قاعدة. فأكثر تاريخ الشعوب في تطرف نحو اليمين أو نحو اليسار، إلى حقبة قريبة كان هناك نظامان عالميان، نظام يعتمد الفرد ويسحق المجموع، ونظام يعتمد المجموع ويسحق الفرد، وكلاهما باطل. والإسلام منهج وسطي، والمنهج الوسطي هو الواقعي، هو الكامل، هو المستمر. والآن أكثر الشعوب تعود إلى الوسط مقهورين، لا عن اختيار ولا عن عبودية، ولكن وجدوا أن التصرف ينتهي إلى طريق مسدود، فلا بد من الوسطية. من أروع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المنهج المتوسط الذي يسع الجميع والذي يقيم التوازن بين الجميع، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. قوم لهم سفينة وراكبون في السفينة، فاقتسموا أماكنهم في السفينة. معنى استهموا أي اقتسموا أماكنهم. فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يعني الافتراض أنه الماء عذب، بحيرة فيها ماء عذب، هم بحاجة إلى الماء، فبدل أن يصعدوا إلى على السفينة ويؤذوا من فوقهم ويأخذوا بالدلو من الماء، قال: نحن نسقب من أسفل مكان جلوسنا، نسقب سقب صغير نأخذ الماء دون أن نؤذي من فوقنا. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. معنى ذلك أن المجتمع الإسلامي في قارب واحد أو في سفينة واحدة، فإذا ما في تعاون وتناصح وتضامن يغرق الجميع معا. وحينما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي الإسلام. وهذا ما يحدث الآن. الإنسان ما له مصلحة ينصح أحد، كل إنسان يتحرك وفق ما يريد. الذي يحدث أن الشر له قوة انفجار وله قوة جذب، فالشر يستطير ينتشر يتفاقم، والخير يتضاءل وينحصر. فالإنسان إذا قال: أنا ما دخلني، علي من نفسي، هلك وهلك من حوله، لا بد من التعاون، لا بد من التضامن. فهذا الكلام في منطق أنه أنا هو قصدي وهذا مكاني، أفعل به ما أشاء ولن أؤذي من فوقي. بالعكس، في كلام طيب: لن أؤذي من فوقي، أنا أحفر ثقب صغير في مكاني وأخذ الماء العذب. قال: فإن أخذوا على يده نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. لأنه في طبيعة للإنسان، في شيء بتفجر، في شهوات لها وهج، فالإنسان الله عز وجل قال وتلك حدود الله فلا تقربوها. يعني قبل فترة كنت في جلسة انطرح موضوع إنه هالمحطات الفضائية، فواحد قال كلام يعني ظاهره منطقي، قال نحن يجب أن نتنور، أن نرى كل شيء، أن نرى الطرف الآخر. كان في مناقشات بين ملحد وبين مسلم، والملحد يفوز على المسلم، يختار مسلم درجة ثانية وملحد قوي جدا، بمكن هذا الملحد من أن يدلي بحججه وآرائه أمام مئات الملايين والناس ضعاف. فرددت عليه بالشكل التالي، قلت له سأعكس الآية، لو قال أب إلى متى أنا أتحدث عن الفضيلة بين أولادي، يجب أن يعلم أولادي من هو الطرف الآخر، ماذا يفعل الكفار في بيوتهم، لا بد من أن أري أولادي أفلاما إباحية حتى يتنوروا. هل يسمح أب أن يكون في بيته مثل هذه الأفلام؟ لأنه حيكون في دمار كامل. المجتمع إذا أطلق يد كل إنسان يفعل ما يشاء ينتهي المجتمع. لذلك حينما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني خيرية هذه الأمة، علة خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحينما يهمل الناس هذا الواجب السادس الذي يعد الفريضة السادسة تنتهي الأمة. لأنه يا أيها الذين آمنوا، الآية الكريمة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أوضح مثل أن حريقا شب في حي، فما لم يقم كل سكان الحي بإطفاء هذا الحريق، الحريق سيأتي على بيوتهم واحدا واحدا. وهذا مثل دقيق، ما لم ننهض جميعا لمحاصرة المنكر، لإزالة المنكر، للأمر بالمعروف، هذا المنكر يستشري وتمتد أصوله إلى كل بيت. لذلك ربنا عز وجل عد التواصي بالحق أحد أركان النجاة، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق أحد أركان النجاة، ففي توازن، الإنسان حر وصاحب حق، لكن هناك ما يسمى في الشرع التعسف في استعمال الحق، هذا الذي يخرق مكانه في السفينة ليأخذ الماء، يقول لك هذا المكان مكاني وأنا أفعل به ما أشاء. فلو أنه ثقب السفينة لغرق كل من في السفينة، فهذا الحكم اسمه التعسف في استعمال الحق، أنا أستعمل حقي وفق منهج الله، أما أن أتعسف في استعمال الحق هناك من يردعني. يعني أنت حر إلى حد، إلى حد لا تؤذي الجماعة، فإذا آذيت الجماعة فلست حرا. ويا أيها المجموع أنتم أحرار، إلى حد ألا تؤذوا الفرد، فإذا آذيتم الفرد فأنتم مقيدون. فهذا التوازن الدقيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة موضح في هذا المثل الرائع. والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحيانا تكون قضية جدلية أو قضية نظرية أو قضية مجردة، قضية أفكار دقيقة لا تتوضح بشكل جلي إلا بالمثل. يعني شوف أنت دعوة هذا الإنسان يقول لك أنا مكاني، الحق مقدس، هذا مكاني أفعل به ما أشاء، نقول له إن سمحنا لك أن تفعل هذا غرقنا جميعا. هنا حرية الفرد، وهذا ما يحدث في العالم الآن، كل فرد حر أن يفعل ما يشاء. يعني محطات تتحدث في موضوعات لا يمكن أن تكون، إن قلنا أنت حرة أن تفعلي ما تشائين انتهى المجتمع. فلا بد من أخذ التوازن بينهما، وهذا مثل دقيق لأيام الأسرة في قارب واحد، هذا تعبير حديث، نحن في قارب واحد، بمعنى أن كل منا إذا لم يراقب أخاه ولم ينتبه لأفعاله يغرق الناس جميعا. فهذا المثل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أوضح الأمثلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، امرأة سرقت وقريش أهمها أمر هذه المرأة، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا نضحي بألف امرأة ولا نضحي بمبدأ. سيدنا عمر أسلم في عهده ملك من ملوك الغساسنة اسمه جبلة بن أيثم، يعني إسلام شخص عادي شيء وإسلام ملك شيء آخر. سيدنا عمر رحب به، وهذا مكسب، إنسان له مكانة كبيرة وله أتباع كثر يسلم، رحب به. فهذا الملك بقي بنفسية ملك. أثناء طوافه حول الكعبة بدوي داس طرف إزاره، بدوي داس طرف إزاره، فالتفت نحوه وضربه ضربة هشمت أنفه، انتهى الأمر. هذا البدوي الضعيف المستضعف ما لغى سيدنا عمر، فشكى إليه. سيدنا عمر استدعى هذا الملك جبل بن الأيثم، يعني جرى حوار أنا أذكره كثيرا. قال له أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى أدبت حقي بيدي. هو في إنسان صاغب على شكل شعر، قال له أرضي الفتى لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرس وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضه؟ قال له سيدنا عمر نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال له كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال له عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبني كل صدع فيه بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. ارتد جبلة وسافر إلى بلاد الشام وتنصر وشرب الخمر وعاد إلى ما كان عليه. التعليق على هذه القصة أن سيدنا عمر ضحى بملك ولم يضحي بمبدأ، ضحى بملك ولم يضحي بمبدأ، أن خسارة رجل أهون ألف مرة من خسارة مبدأ، أي قاعدة. فهذه المرأة المخزومية التي سرقت، قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ومن يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح ورطوا، فكلمه أسامة فقال عليه الصلاة والسلام يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب وقال إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الدين، بهذه المبادئ الإسلام وصل للصين. يروى أنه ابن سيدنا عمر زلت قدمه فأقام عليه الحد ورجمه ومات. يقال أنه قال له أبلغ رسول الله، أن أبي أقام علي الحد. كان سيدنا عمر إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضعفت له العقوبة لمكانه مني. فكانت القرابة من عمر مصيبة. مرة رأى إبلا سمينة، قال لمن هذه الإبل؟ قالوا هي لابنك عبد الله. قال أتوني به. فلما جاء قال له لمن هذه الإبل؟ قال هي لي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ قال ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. علمت لماذا هي سمينة؟ لأنك ابني. بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. فقضية ألا نضحي بمبدأ، ضحي بألف إنسان ولا تضحي بمبدأ، وإلا ينتهي الإسلام. ولو فهم الصحابة الإسلام كما نفهمه نحن اليوم، والله الذي لا إله إلا هو ما خرج الإسلام من مكة، ما وصل للمدينة كان أساساً. أما لأنه وصل إلى الآفاق وإلى مشارق الأرض ومغاربها لأنه اعتمد على العدل. يعني بيقولوا أن سيدنا علي اشتكى عليه يهودي لسيدنا عمر، فكان سيدنا علي مع سيدنا عمر بمجلس واحد، قال له قم يا أبا الحسن فقف إلى جنب الرجل. صار في دعوة وصار في مدعي عليه، مدعى عليه ومدعي. فسيدنا علي تغير لونه، فلما حكم انتهى الحكم قال له يا أبا الحسن أوجدت علي؟ قال له نعم. قال له ولم؟ قال له لما قلت لي يا أبا الحسن ولم تقل لي يا علي؟ لقد ميزتني عنه. هذا نوع من التمييز. قاضي من القضاة أراد أن يستعفي الخليفة من هذا المنصب، قال له لما؟ قال له جاء طرق بابي البارحة رجل قدم لي طبقا من الرطب وأنا أحب الرطب في بواكيره، قلت لغلامي من الذي قدمه؟ قال رجل، قال له صفه لي، قال له صفته كيت وكيت. فعرف أنه أحد المتخاصمين عنده، قال له رده. الطبق رده. في اليوم التالي يقول هذا القاضي تمنيت أن يكون صاحب الحق، أن يكون الحق مع الذي قدم لي الطبق مع أنني رفضته، فكيف لو قبلته؟ قال له يا ابني البيت لك بالتليفون جديدة، وأنا قنعان البيت لك، لكن خصمك دفع لي 300,000، إن دفعته بحكم لك إلك. هذا قاضي جديد، لأنه رد الطبق وتمنى في اليوم التالي، تمنى أن يكون الحق مع الذي قدم الطبق. الحمد لله رب العالمين.